وإذا كتاب نزل ولا لا؟ نعم نزل انت السلام عليكم. هيا يا استاذ محسن. طيب قول له بقى اخد منه العشرين نسخه بقى من هنا ولا من عندك؟ هنا طيب طيب خليه يبعت له نسخه يعني 10 دقائق. طيب قول له بس ماشي ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ لا مش هكلمه، لا مش هكلمه، زي ما خليهم عندك زي ما قالكش. هات لي بس طيب شكرا. طب بس قول لحمدي قول لحمدي يبعث لي النسخة هنا بس دلوقتي. ماشي بس قول لحمدي بس قول لحمدي عشان يخرج يعني قدامك 10 دقائق. طيب ماشي ان شاء الله ربع ساعة وتبعاته مندوب منكم يروح يتأكد ان كان وصل ولا لا. ربع ساعة العربية اتحركت يعني بس هي المعلمة هي اللي هتروح صلاة. نعم انت ايه؟ ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين. إذا في ميتم هنا ولا إيه؟ أما بعد، فكنا وقبل أن نقول كنا، كان هناك سؤال أجبت على نصفه، والسائل والسائلة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا من غفلة. أجبت عن نصف السؤال ثم غفلتم عن النصف الثاني. حينما سألتني دارسة هنا عن أنواع الفقر، فتكلمت عن الفقر العام وفاتنا بضيق الوقت أن نتكلم عن الفقر الخاص. استكمالا للمحاضرة الماضية، الفقر العام يعني كما قلنا أن الكون كله لا يستغني عن خالقه، كل الكون. قلنا في التدليل على ذلك قول الله رب العالمين: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قلنا والمراد بالسماوات كل ما علاك، ومثلنا لذلك بالسقف اللي يعلو رؤوسنا. هذا السقف ممسوك بمن؟ اوعى حد يقول ممسوك بوفق بالقواعد والقوانين الفيزيائية. فمن الذي خلق تلك القواعد وتلك القوانين؟ لو أنه جل جلاله أصدر أمرا لعنصر من عناصر التركيب المركب هنا، أمر برضه للزلط ارجع مكانك كده انت وهو الزلط، بس يسيب السقف ويرجع، هيجرى ايه لكم؟ ده زلطاية واحدة زلطاية تقع عليكم محدش منكم هيدنه قاعد مكان. يبقى اذا الأسباب وكثرتها سبب من أسباب تقوية الإيمان أو تقوية الشك. وهذا معنى قول الفخر الرازي: لولا الأسباب مرتاب مرتاب. فخر الرازي بيقول إيه؟ لولا الأسباب مرتاب مرتاب. ما هو اللي بيخلي في ناس فلاسفة وناس مفكرين وناس بتوع ملوخية ويقول لك الطبيعة، ليه؟ لأنه ألف أسبابا تدخل في أسباب فتنتج نتائج، فهو مفتون بهذه العملية وثباتها. الجحش ينط على الجحش هيجيب جحيش، خلاص. فين الإرادة؟ لا، دي الطبيعة، دي الطبيعة. ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين قبلوا بعض يدونا أكسجين. طب مين يا ابن الضايع والضايع اللي خلق الهيدروجين؟ مين يا ابن السفلة اللي خلق ذرة الأكسجين؟ هو ليس له إلا ما أمامه. ولهذا كما هو مسجل لكم، يعني في شرف الحاجة الأصفرية دي ما تغير الصمت، هذه الأسباب وتفاعلاتها كما قلت لكم جعلها الله لتكون دالة على أسمائه الحسنى. يبقى إذن الأصل اللي هو أنت شايفة مية، طب جت منين المية؟ ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، طب من اللي خلق ذرات الذرات دي والذرات دي؟ ومين اللي مسك بينهم؟ لهذا زي ما هو مكتوب عندك الكفر ضيق، ضيق في الرؤية. مين اللي فتح البتاع ده؟ نعم، عامل ايه؟ انزل يا ابني. دلوقتي اقول له انت بتقرأ قرآن؟ يعني قرآن، بنسمع قرآن. انت تعالى، مين اللي فاتح البتاع ده القرآن ده؟ شوف لي الميتة بدلع بالهول هنا ده. قلبت على أزاز، ربنا يلطف ما جيبوناش ننسى. ما هو كل حاجة لها نمرة. فبنقول ان الكفر ضيق، ليه؟ الكفر ضيق، ضيق في الرؤية، لأنه لا يرى إلا الظاهر، والظاهر يشترك فيه الحيوان مع الإنسان. الحيوان ما بيشوف البرسيم يتحلف فمه، ضيق في الإدراك، هو لا يدرك إلا ما تقع عليه حواسه الخمسة. والإيمان بالغيب إيمان يوسع المدارك ويوسع الصدر، ويوسع الإدراك ويوسع حاجات كثيرة ويوسع من اليقين. والذين اهتدوا زادهم. فالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يخرج الإنسان من دائرة المادية الضيقة. كان في يا ابني يخرج الإنسان من دائرة الحواس المحدودة معانا. لهذا كان، وده هيكون غالبا موضع سؤال، وتحدث عن علاقة الإيمان بالكفر. الإيمان سعة، الإيمان شفاء، الإيمان راحة، الإيمان سعادة، الإيمان طمأنينة، الإيمان رضا. الكفر ضيق، الكفر حرج، الكفر جمود. هيتطور ليه؟ لأن خلاص واقف على كده، أرحام تدفع وأرض تبلع، وأي معنى يجي يناقض هذا يغيره ويؤوله. ما عرفش قلت لكم حكاية ان حمدت ربنا ان انا ما حمدتش ربنا، ما قلتها الكوش دي، كانت في الستينات 65 لما كان فيه كان الشيوعيين مع الاسلاميين مع في فتنة 65 الغرض. فشيوعيين لقوا نفسهم مع اسلاميين في حجره واحده والمكان ضيق، حاولوا ان هم يوجدوا نوع من العلاقات الانسانيه اللي بها يلطفهم من حده ضيق الزنازين والسجون. مالناش دعوه، لا لك دعوه بديني ولا ليا دعوه بدينك، خلينا بشر على مستوى البشر، ارعاك وترعاني. فبيقول لي الشيخ سيد عليه رحمة الله بعضه، كان من بلدنا احنا، ولقيته في جدة في احدى زياراتي للمملكة في الثمانينات، في 86 معرفش كنت اتغلبت ولا لسه. المهم اللي جابوكوا كانوا جم. فبيقول لي اتفقت انا وواحد يعني ان نكون مع بعض صرحاء، محدش يخبى عن الثاني حاجة. العملية فيها ضيق شديد لدرجة الله يرحمه الشيخ عبد واحد من شيوخنا، يعني من الضيق ده اثنين مسكوا في خناق بعض، فصاحبنا قاعد يقول يا ابني حرام عليك يا ابني ثق، لا الدنيا ضيقة. قال له قال صلى الله عليه وسلم، عارف ان هم يعني اسلاميين، فاللي هيسكتهم ايه؟ يصلوا على النبي. زي ما تقول له كده وحدوه صلى على النبي، يقول له قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا اخي، قال صلى الله عليه وسلم. ففكوا من خناق بعض وبيبصوا، قال ايه الثاني يدور على حديث ما فيش، وبتاع تفسير زيكم، لكن بتاع ده يدور على حديث ما فيش. قال رو. فصارت مثلا عن الشيخ عبد الوهاب قال صلى الله عليه وسلم رو. الغرض حبنا اتفقوا مع بعض ان هم يكونوا واضحين مع بعض، محدش خبى عن حد حاجه. الغرض جلسة نقاشية ودية كده، بيقول له عمرك ما ذكرت ربنا؟ قال له ابدا. الشيوعي يعني بيفاخر انه، قال له ولا جعل لسانك؟ قال له ابدا، بس هي مرة واحدة كنت اغلط فيها وكنت احمد كنت اغلط فيها. قال له طالع من قرية كده رايح بيجي عشان يركب القطار يروح الشغل، فطبعا لازم يخرج مبكر، يمشي بتاع 5 كيلو يوصل المدينة، القطر ميعاده الساعة 6. بقول أنا وصلت 6:02 والقطر بيتحرك مع الرصيف. بقول طلعت جنب فمسكت مقبض باب القطار، لكن القطار شد، فبقول كدت أن أقع بين الباب والرصيف واصفرن، فكنت أقول يا رب، فربنا أنقذني بواحد شدني، وحمدت ربنا إن أنا ما قلتش يا رب. قال له أنت ذكرت ربنا كم مرة دلوقتي؟ حمدت ربنا انني ما قلتش يا رب، كنت هقول يا رب. فواحد خد بايدي، يعني الواحد عنده اعظم من ربنا بقى، فحمدت ربنا انني ما قلتش يا رب. يبقى اذا زي ما بيقول ربنا جل جلاله، وان من شيء حتى الكاف، بس ربنا بيوفقك ان انت تذكره برضا فتاخذ الاجر. والثانيه زي ما قلت لكم السيده الفاضله الشريفة العفيفة سيرزاكب في الحديث بتاعه كالكا زين، تقول له لا ده انا لازم اقرا ايه في الكرسي قبل ما اطلع على الستيج. طبعا سالت يعني ايه الستيج، قال له خشبه المسرح يعني. قبل ما تطلع على الستيج لازم تقرا ايه في الكرسي عشان تعرف تهز. فما من احد حتى الكاف الا وهو يذكر خالقه، لكن هناك من يذكر رغما عنه وهناك من يذكر عن رضا. ولهذا معايا كان الرضا او كان الحمد هو غاية الرضا. يبقى ما من مخلوق الا وهو يتجه شاء ام ابى الى خالقه. الا اننا لان الله رب العالمين ميزنا كانسان أن وضع فينا وابتلانا بذرة الاختيار والإرادة، جعل إلينا مزية الاختيار بعده، كما قال ربنا جل جلاله وما تشاءون الاختيار بعده. يعني هو خلقك أنثى على وفق ان انت أنثى، بقى اختاري بقى، ما تقولولوش لا خليني راجل وشغلني. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلقك في هذا الزمان، ليس من حقك أن تقول له لو خلقتني في زمان الدولة العباسية كان زماني مثل فلان وفلان في التفسير، لا ينفعش. نعم مال، ولهذا أنت قلت له بيتمنى. في فرق بين التمني والترجي. التمني طلب ما لا يكون، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. التمني طلب ما لا يكون، الترجي طلب ما يكون، ما يتمنى. ولهذا ربنا جل جلاله قال لنا ما تضيعوش وقتكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعلى ذلك الفقر نوعان، فقر عام هو فقر الكون كله إليه، لا يوجد شيء يستغني عن الله، لا يوجد. زي ما قال ربنا جل جلاله النشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردنا أن غصبا عن عينهم وعين اللي جابوهم يسجدهم هنعملها، لكن ساعت إرادتنا أن ندع إليهم أمر الاختيار في فترة محدودة اللي هي فترة التكليف وقبل ما يشيخ وقبل ما يموت. يا اولاد ايه يا اخواتي، ايه البلاء اللي انا فيه ده، يا من تحت يا من فوق، ايه في ايه؟ وعلى ذلك فالكل فقير اليه، ولا في حاجه، ولا في مخلوق غير مفتقر الى خالقه؟ لا يوجد. لكن هذا هو الفقر العام، حتى الكافر، ايوه الكافر لا يستطيع ان يحيا بغير غذاء ولا دواء ولا شراب ولا ماء ولا هواء. من الذي خلق ذلك كله؟ لهذا صاحب الإيمان شوف يعيش في أنس مع الكون، إنما غير المؤمن يعيش في صراع مع الكون. وده العبارة دي اللي تلوها على طول على ألسنة الملاحدة والعلمانيين وأشياعهم، فلان مات بعد صراع طويل مع المرض. وكان بيعمل ايه؟ ما كان بيتسائل على عينه على السرير، صارع عمل ايه؟ ده فلان نجح بعد صراع طويل مع المذاكره، صارع ايه؟ هي عناصر تداخلت مع بعضها فتفاعلت. لهذا شوف ربنا جل جلاله يقول لك ايه؟ الايه عبس وتولى ثم شققنا الارض شقا. الآية قبلها لا إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ما قالش أنزلنا الماء، بالك لو أنزله هيغرقه كله، إنما حنفيات بقدر، يجي هنا نقص بتنزل هنا ونقص تنزل هنا، أنا صببنا الماء صبا، صبا بإيه؟ يعني إنزال بحكمة. ثم شققنا الأرض شقا. لو وقفت عند شقا ديا فعلا لوجدت أن عمرك وعمر اللي جابوك وعمر اللي خلفوك لن يفي أبدا بإزداء حق الشكر له. شققنا الأرض شقا، شقا طبعا دي في اللغة العربية بتقولوا عليها مفعول إيه؟ الله، يعني إيه مطلق؟ يعني بيأكد العامل. الشق هنا شق خاص، يعني إيه؟ كل حبة لا حجم، وحجم أي حبة تخالف حجم حبة الجنس الآخر، يعني كل حبة في جنسها مختلفة عن حجم أختها، وهي مع الجنس الآخر مختلفة. حبة القمح غير حبة الرز، غير حبة الذرة، غير حبة السلسل، غير حبة البركيم، انتوا طبعا كلكم عارفين. الحبة هذه توضع في الأرض، لو أعطيت ماء أكثر من حاجتها تختنق وتعصب وتموت، لو قلت الماء، لو قل الماء عن حاجته تعطش وتموت. يبقى اذا كل جزء من لحظه لكل حبه يفتح الله رب العالمين لها بيتها فتحا مناسبا لثلاث عناصر تتفاعل معاه، الهواء والماء، اربع عناصر، الهواء الماء الغذاء التربه والضوء الله يسعى عليه. خمس ست حاجات دي لابد في كل لحظة ينضبط الايه العناصر دي، لان لو زادت الضوء او قل الضوء يحترق او يموت. الحرارة، ضبط الحرارة، لو زرع اللي اسمه القطن في الصيف مش هيجنوا شيء، لان عشان يجي يجمعه في الشتاء المية تيجي تنزل الزهر في الارض معانا. يبقى كل نبات، كل غذاء، كل حبة في حاجة إلى من يدير خمس ست عناصر لها حتى تنمو النمو الطبيعي، وما تنمو بتتغير أحجام العناصر. ولا أنت هم الطفل ابن يوم حبته إلى الغذاء غير ابن يومين، غير ابن ثلاثة، غير ابن أربعة، ابن شهر، غير معانا. يبقى اللي أنت بتاكله وبتلوشي فيه ده سندوتش الفول اللي بتجيبها على الصبح ب2 جنيه ده ومستغلياه، وقرص الطعميه بقى ب3، برضه احمد ربنا غيرك مش لاقيه. شغل المشايخ لازم يعني نخفف عنكم، ما نبقاش احنا ولا معانا. القرص الطعميه اللي بقى بجنيه ده لو انك كلفتي ان انت ترعينا نمو الحب ما اكلت شيء. خد الحب معاك، المي معاك، الهواء معاك، التربة، بس ارعى بقى، نظم وارعى. حد يقدر يعمل حاجه؟ ده كل جزء من ثانيه، كل حبه في حاجه الى تضبيط. لهذا قال جل جلاله انا اللي شققت مشيت. ولهذا في سوره الايه الواقع انتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اللي انت عملته كله ايه؟ انت فقط رتبت الاوراق، انا ألفت الكتاب ورقمته وقلت لك اجمعه عشان تعرف تقراه. فاللي انت عملته ايه؟ جيت انتظرت ميعاد الزرع ورحت شققت التربة، ثم اضفت عليه الماء، ثم انتظرت الثمرات من الله رب العالمين. لا انت اللي خلق التربة، ولا انت اللي خلقت الزرع، ولا انت اللي خلقت الماء، ولا انت اللي خلقت الهواء. يبقى اذا الله هو الخلاق. طب دورك ايه؟ ترتيب الاوراق فقط، ترتيب الاوراق فقط. رتبت ترتيبا عقلانيا انتج الامر لك انتاجا علميا. رتبت ترتيب غير عقلي لازم النتائج تأتيك على وفق ما رتبت. كان فيه زمان صحفي خواجه مصرانة يعني رايح يعزي في واحد مات صحفي كاتب يعني في الجريدة فرايح يعزي هو رايح يعزي فهو طبعا ما هوش مسلم فبيسأل أقول إيه لهم في العزاء قال له قول له البيعة في حياتك عظم الله أجره فراح قعد خلص الرب ده رئيس صحيح رئيس تحرير هو إيه البقية إيه البقية اللي في ذهنه البقية في العدد القادم فصاحبنا يدور البقية يقول البقية في إيه ما فيش فخرج بي هو عمل بيقول له البقية في العدد القادم يعني إيه بقية العياء فالخبة جات منه ما يضرب في الجزمة بيقول له سلم نفسك اكتبها في إيه يا الورقة أه؟ يبقى إذن الدور بتاعك إيه العبارة موجودة والحدث موجود واللفظ موجود الاستعمال فقط المطلوب الاستعمال ربنا خلق النار تدي ضياء تدي دفء تدي انضاض تدي إنارة تدي لو هتولع في نفسك لازم تحرق تدي برضه معايا انت بتروح للنار وبتجيبها تحتل عليها بقى وتلفها وتجيب شويه العشبه على شويه معسل وتعجنهم مع بعض حط عليه شويه عشان تبقى الجزب القرنفل جزب التفاح جزب هي نيله واطران بس هو بيحط رائحه او في البتاع يشد الشده يخلي الحاجه يقف وبعدين يجي يسال له جالك السرطان مبروك عليك جالك سرطان في الرئه ليه مش معناني لانك أسعت استخدام المخلوقات معنا كده يبقى ثم شققنا الأرض شقا يعني أن الفاعل على الأصل وفي الحقيقة هو الله دورك أنك سبب من الأسباب ولهذا قلنا إن الأسباب لا يوجد سبب يفعل بذاته أبدا ما في السبب يفعل بذاته السبب يفعل علشان السبب يشتغل محتاج مجموعة أسباب معاونة ودفع أسباب مناوئة أنا أنت عايزة قاعدة في الشارع ولا قاعدين في رحلة وهتولعي كانون علشان تطبخوا عليه معاك محتاجين عود الكبريت الرياح شديدة طب هات مثلا من عندك بقى محتاج تضرب على البتاع ده اللي اسمه الزف اللاب يبقى محتاج صوابع تضرب محتاج علم نظر يرى محتاج ترتيب في ذهنك محتاج آلة مستقيمة سليمة محتاج ورق تدي الأمر بالطباعة يطلع لك يبقى أنا محتاج دي كلها في المقابل محتاج ضرب محتاج جو مناسب ما يكونش الحرارة عالية قوي في حرارة عالية لازم أعمل مروحة يا أرض لازم هواء يخفف ما فيش هواء يخفف الحرارة هتسيحه يبقى محتاج ضرء عوامل معاندة معايا اللي بيعمل اللي مالك ده كله مين ولهذا وإياك نستعين يبقى الاستعانة طلب العون في تحقيق المراد فمرادك لا يتحقق إلا بمجموعة أسباب متداخلة مع ضرء أسباب مناوئة رايح تضرب جالك الحمد لله جالك روماتيزم صوابعك وانت نايم بالليل الدنيا برد ولا مشغل الدفايه ولا مشغل الكانون ولا مشغل قمت وصوابعك بتورمك قمت وحرارتك مرتفعه قمت وعينيك متورمه قمت والمتاع ده المحول بتاع اللابتوب مضروب هتشتغل ازاي وانت بتشتغل النور بيقطع انا مخزن في البطارية طيب اتفضل خلص اللي انت مخزنه بقى تعالى قابلني بقى لو النور جه بعد 5-6 ساعات يبقى انا محتاج علشان السبب يشتغل محتاج مجموعه اسباب معاونه ودفع اسباب مناوئه علشان السبب اللي انا عايزه يفعل فعله. واضح كده الولد ده؟ نعم. ما فيش اسباب، الامر كله باراده ربنا، بس انت بعلك تقول يا رب تنزل لك المصيبه صب بس. طب بالله عليك نشك ليه؟ يبقى اذا انا عايز النهارده نفس في الكباب، بس هات السبحه الالفيه ديا واقعد بس طول الليل كباب يا ربي كباب كباب يا ربي كباب، ارض ربنا هتجيلك هتلاقي الباب بيخبط. طب ارتاب ليه؟ يبقى كلنا لازم نبقى مؤمنين. انت قولي بس عايزة ولد، اقعدي بس هات السبحة دي. في ناس والله شفتها سبحة بيسموها السبحة الالفية، على ما تصلي على ما تقول يا رب ولا تصلي الف، على ما تجيب الف مرة بتتخمد قبل الفجر بربع ساعة ولا بنص ساعة ما تقومش تصلي. يبقى اذا عايز ولد زي ما قلت لكم يا حمار قوم اتجوز، قلت لكم الحكاية دي. طيب لا ده انت عايز ولد، انت بس قول يا ربي ولد يا ربي ولد يا ربي ولد، واقعد ساعتين كده وقول يا سيدنا الحسين عايز ولد يا سيد يا بدوي، بس انت تعمل كده بس. ده 2000 وده 2000 هيجيب لك ربنا خنسة، ولد في بنت كده ولد في بنت داخلين في بعض. طب تيجي الربا منين؟ نعم نعم، ما هو ده اللي احنا يبقى اذا لولا ان ربنا جل جلاله اقامنا في عالم الاسباب لما وجدت ريبة يعني هنؤمن ايمانا اضطراريا. هل البهيمة تستطيع ان تقول لا اله؟ الحمار اما بيجي ينهق زي ما بيقول شاعر اللطيف اسمه مصطفى حمام بيقول إذا أراد نهيقا رفع رأسه للسماء ظنا أن الملأ الأعلى يستمعون. الحمار هو بينهق ما بيعملش كده، وإذا ما أصدر الحمار نهيقا شرب بعنقه ظنا منه أن أهل السماء يستمعون. الحمار نفسه هو بينهق فاكر أنه بيقول شعر. يبقى إذن ما فيش حيوان يتأبى على قدر الله، فلو ما فيش أسباب عندنا هنبقى زي الحيوانات، هيبقى إيماننا اضطراري. ليه اللي بيجعل الإيمان اختياري عندنا؟ الأسباب بتعمل الأسباب والأسباب تختلف. تقومي تقول أنا قصرت يا إما في حق العمل يا إما في حق خالق العمل. كان سيدنا ابن مسعود يقول كده، إني أرى معصية ربي في عصرة دبتي، إني أرى معصية ربي في عصرة دابتي. واضح كده؟ مفهوم؟ يبقى لولا الأسباب كان الإيمان اضطراري. وجود الأسباب يعني لابد من فكر، لابد من توكل، لابد من صبر، لابد من يقين. لأن معنى التوكل يعني إيه؟ يا بتوع التفكير، في أسباب هحط البذرة طلع لي دلوقتي 7 سلام القمح زي ما ربنا قال، هتطلعي ولا ولع في جتتك؟ هتطلع معانا. يبقى اذا لابد من الصبر، المعاني دي تخش مع الاسباب. يبقى في اسباب وفي معاني، ما انتوا معانا؟ الكتاب وصل؟ اسمع زغروطه بقى من نعم. طيب الدنيا بس ورقة صغيرة، ورقة واحدة بس، اديكوا 10 دقايق تروحوا تجيبوه ولا بعد ما تخلصوا؟ في زيادات لا عايز يجيبوا يجيبوا، مش عايز يجيبوا انا همال الزيادات. نعم. ومن اللي قال لكم بس من شيطان انتم مشغلينه؟ انت حسيت؟ وريني كده شكله. نعم. واحد يجيب لك كل الدولة مكان يا ابني. طيب طب اللي هيروح بس ياخد الورقة دي معاه. يا ونفسك فين؟ النهارده كام؟ النهارده 12. ها؟ 12 12 12 هتبقى دي اللي اسمه ايه ده؟ الحمد لله اللي بس نفسك في بلدك. قدامك 10 دقايق فقط. ما تخافيش تشغل وقتك. ماشي يلا. ما كذبش ومش لاقي حديد فمش هو اضرب عن اللي قاله قبل كده وبعدين عايز بقى يكسبه قال له بيقول له روح مش مبرر هو غير قاصد يا بنت ما فيش بقى حاجه احنا مش قاعدين نتلمس او نتفقد الاخطاء في لا لا لانه لم يحفظ الروايه هو لم يجد حديثا يقول فبيقول لهم روح مش على انها روايه انما صادفت الاثنين فتت المعنى بس طيب فكر ايه اللي هو اختفى طب هات الاول يعني ما تجمعيش بين البرهان والاتقان لان الاتقان جمع نصوص فقط لان السيوط يشغل تلامذته في الجمع فقط يشوف فيها ناحية استنباطية وناحية استنباطية البرهان أبدى لك أيوة في حاجة يا ابني في حاجة لا شكرا أيوة وعليكم السلام أهلا يا أستاذ محمد الشيخ عامل إيه انا كلمته وكان ما كانش عايز يروح للطبيب وقلت له لازم يروح ربنا يعينكم وتطمنونا ان شاء الله واجر وعافيه ان شاء الله ونسال الله الكريم والعافيه العظيم من الشيء انا اخلص المحاضره واخش البيت ان شاء الله والدكتور فين يعني الطبيب اللي انتوا رايحين له فين ربنا يعينكم ويصل لنا ولك ونديم الدعاء له ان شاء الله اكرمكم الله يا شاكر يبقى اذا طب لو حد له سؤال في اللي فات عشان ما نقعدش كده على طلي نعم البرهان في علوم القرآن أحسن طبع عليه زي ما قلت لك عيسى الحلبي عيسى اللي هو عند جامع الحسين نعم ابقى روح الحمد ده وشوفه واديله لسه وقول له اديها للأستاذ محسن كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن للزركشي نعم احسن طبع عليه اللي هو دار عيسى الحلبي في المحيط في علوم القرآن برضو للزركشي ده جامع بين علوم القرآن وعلم الاصول دي مثل المحيط بس هو للأسف طبع الكويت فتبقوا تشوفوا بقى على النت ولا مش عارف على ايه نعم انا عايز نعم علاقة الايمان بالكفر ان الايمان انه لولا الايمان ما كان كفر، فحقيقة الكفر هي التغطية، فالكفر جحود وتغطية، فوجود الكفر دليل على ان هناك شيئا مغطى مكحول. ولهذا ما اعرفش قلت لكم العبارة دي ولا لا بتاعة الأستاذ مصطفى صدق الرافعي عليه رحمة الله، بيقول إن افتقار الحقيقة إلى من يجحدها، قلتها لكم قبل كده، إن افتقار الحقيقة إلى من يجحدها ليس بأقل شأنا من افتقارها إلى من يؤمن بها. افتقار الحقيقة لمن يجحدها ليست أقل شأنا من افتقار الحقيقة إلى من إيه؟ يؤمن بها. أنت نجحت ماشي أكمل العبارة. فإن من يؤمن بها يعطيها شهادة الميلاد، إن من يؤمن بها يعطيها شهادة ميلاد. الأستاذ مصطفى صدق الرافع عليه رحمة الله، لا سوري مصري، صاحب كتاب وحي القلم وصاحب كتاب نعم. فإن من يؤمن بها يعطيها إيه؟ شهادة الوجود، شهادة ميلاد. وإن من يجحدها يعطيها شهادة البقاء. البنت دي بعد 30 سنة خدت الدكتوراه، معارفها واهل حتتها وبتاع، لا ما خدتيش ولا صدق ان انت خدت، لا ده يا دوب انت واخده الله صنص المقبول. ابعدي يا بنت ابعدي. تقوم علشان تفضحها تروح تكتب مقالة واثنين وثلاثة وتنشرها في الصحف، فلانة الفلانة دكتوراه في التفسير. اللي خلاك تكتبي مقالة او انت تكتب مقالة ايه؟ الجحد. لولا الجحد فعلا ما نبغى النبغاء. كثير من نباهة النبهاء جاءت على تحدي. كان الامام الطحاوي رضي الله عنه، الامام الطحاوي ده صاحب، بس ما تعرفش الا العقيدة، لا الطحاوي ده له مشكل الاثار وله مختلف الحديث وله مغاني الاخياء، له يعني موسوعات في كتب السنة. هو اصلا الامام الطحاوي كان تبع خاله المزني تلميذ الشافعي، المزني هذا تلميذ الامام الشافعي. الطحاوي كان يسمع خاله في العلم، الى ان عنا له بيقرأ في دليل حب يتتبعه، فوجد الامام ابو حنيفة رضي الله عنه كان ادق واعمق في الاستدلال من الامام الشافعي، فعجبوا الامام ابو حنيفة. ام خاله من شدة تعصبه للمذهب الشافعي قال له والله لن يأتي، انت هتسيب المذهب يلس، وده برضو من ضيق الافق، والله لن يأتي منك خير، ما تضيعش وقتك مع ابو حنيفة، خليك هنا مع الامام. فكان علي رحمة الله كان كل شوية يقول لعل خالي، من يخبر خالي ليكفر عن يمينه يا أولاد؟ هو سم مذهب الشافعي وانطلق في مذهب الإمام أبو حنيفة حتى صار حجة فيه. فكان يقول من يخبر خالي ليكفر عن يمينه. اللي خلاه اجتهد في الاختيار اختياره للمذهب الحنفي زحد خاله، له انه لن يستطيع، لن يوفق اذا ترك مذهب الامام. فبنقول ان حاجة الحقيقة الى من يجحدها مثل حاجتها الى من يؤمن بها. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ما اسلم، والكل عمال عمر اسلم، لا فسيدنا عمر عايز يفضح القضية، فراح لواحد معلوم معروف عنه، ها؟ معروف ما فيش، ما بتتبلش في بقه فوله، ما عرفش كان اسمه ايه، ناسي اسمه دلوقتي. راح له خبط على باب عند صباحا زي ما كانوا بيقولوا قبل الاسلام، قال له عندي خبر اريد ان اتابعك اياه. قول سرك في بيت ها فلان، قول مالكش دعوه، قول بس قول ايه انا اسلام. يا نهار، راح مصوت على طول وكانت اباء اشتغل، روح روح خلاص سرك في بيت، الحقوني يا هو ابن الخطاب صدق. يبقى اذا ابن عمر نفسه لما اراد يذيع خبر اسلامه راح لمنكر للاسلام. واضح كده يا معنى اي حقيقة تجدي من يعاندها اعرف ان ده الحقيقة دي ربنا بعت لها من يقوي ظهرها. الاول لا يقوى ظهرها الا بالانكار، لا يقوى ظهر الحقيقة الا بالانكار. الحقيقة تولد بالإيمان واليقين، إنما بقى تثبت جدارتها في البقاء بإيه؟ بوجود المعاندين والمنكرين. خلاص كده؟ مفهوم؟ وعليه كتبكوا العبارة دي، بقدوها بقى للغلابة المساكين اللي ضحكتوا عليهم وراحوا يجيبوا لكم. وعليه نعم نعم، ده الغيرة دي اصلا. طب لولا غيرة ستنا سارة من ستنا هاجر كنت هتشوف ستنا محمد؟ تغير التاريخ بغيرة امرأة. اما هي شافت هاجر اللي هي خادمتها انجابت بطائق هاش، الغيرة دي اللي خلت سيدنا ابراهيم ياخد هاجر بابنه ويدور لهم على حته بعيده عن غير ستنا سارة. المره لما تغير يا بنتي، قال كده المتنبي، وان فركت فاذهب فما لفركها قصد ما تولع، امشي من وشها، هي مش قصدها يا خلاص ولعي. اذا كان كلام المتنبي، اذا عشقت كانت اشد صبابه، لو المراه حبت ما قائلت ده ميكانيك حلاوة الشحمة على ايديك، ده والله العظيم ما تقول ما تقولش بيت يخرب بيت، ده بيسب الدين. ما هو من قلة ادب الناس، ما هو على عملت كده كانوا الناس كلوه. يا بنت ما بيصليش عنها، هو اللي بيصلوا عملوا ايه؟ خلاص اذا عشقت كانت اشد صبابة، وان هي فركت بيبص لغيرها، والله لو ما ولعت ما تبقى نار. وان فركت فاذهب او امشي من وشها فما لفركها قصده، هي مش قصده انما خلاص طبيعتها كده، نار ولعت. واضح؟ ستنا سارة لو لم تكن هذه الغيره، سيدنا محمد يجي فين؟ في مصر، يتربى مع الدوله الرومانيه، يجي يروح لاي موظف يكلمه يقول له انت واخد شهاده ايه؟ خدت كذا، انا اقدم منك، من فيلسوف درست عليه؟ فان فركت كانت اشد، وان فركت فاذهب فما لفركها قصده. فكرتني بينا، فكرتنا لما كنا لسه في ولا كده ايام النغنغه، اول ما نخش كده ويجي الفراش شايل الكتب كده وعمال يوزع وكراريس واقلام وحاجه، جت كل بلد. نعم، يبقى اذا الفقر فقران، فقر عام اللي هي افتقار كل سبب الى غيره، وافتقار المخلوقات جميعا الى ربها. الفقر الخاص بقى، شوف ربنا جل جلاله في سورة فاطر بيقول ايه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في عندكم قاعدة من قواعد البلاغة ان تعريف الطرفين يفيد الحصر. لن تفهمي قرآنا ولا سنة بغير ان تستوعب وتستوعبي قواعد اللغة من نحو وصرف وبلاغة وادب. عشان تستوعبيها ما بقول لكش رحاك براجع. فتحي عينيك وانت بتقري. وقفي. واسألي. واسأل. فان السؤال نصف العلم. بنقول اما تيجي لا قدر الله يعني كده اخر السنة وتيجي تسمع القاعدة ان الحص ان الذي يفيد الحص انما وكل كل وانما وتعريف الطرفين واستعمال الضمائر في الابتداء. اما تيجي تقول لي النتيجة ظهرت او اقول لك انت الفاشي انت الراسب يعني معناها ايه الكل ناجح. طب لو قلبتها بقى قلت لك انت الناجح اللي جابلك يخليلك يا اخي ها اما اجي واقول لك انت الناجح معناها ايه يعني كله رصب وانت اللي نجحت. ده اسمه الحصر. انت الناجح ده اسمه الحصر. الحصر جه منين؟ الحصر والقصر بيقولوا عليه تعريف الطرفين. اما اقول واضح كده اما اقول ربنا خلاص وضحت اللي بتوزع الكتب وضحت. طيب نعم نعم وزعي يا اختي يلا بصوت. عندكم أنواع الفقر صفحة 70 أنواع الفقر صفحة 70 صفحة 70 في الكتاب آدم. السؤال بتاع صفحة 70 فالفقر زي ما بيقول هنا فقر عام او فقر اضطراري. انت اتولدت عرجة انت زمك في دي ايه ده فقر اضطراري. اما يقول ربنا جل جلاله بقى انتم الفقراء الى الله معناها لا فقير الى الله الا انتم مش كده الظاهر كده مفهوم وخلف بتاع اصول. يبقى انتم الفقراء يعني غيركم ممكن يستغني ظاهر العباره كده يعني. لان ده جاي من تعريف الطرفين واضح كده مع ان الكون كله قائم بالله وان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ففي هناك فقر عام الفقر العام ده مسلم بيه. إننا الله يريد أن يقول لنا لو افترضنا أن هناك من المخلوقات من يتصور فيه أنه ممكن أن يستغني عن الله فأنت بالذات أفقر المخلوقات إليه. لماذا؟ لما فيك من مواهب. زي ايه مثلا؟ لا قدر الله البنت اللي راحت جابت شويه كتب دي وشايلاهم كده، ربنا ابتلاها برساله واحد جاي لها مدالها شنطه كده دي عمك قبل ما يموت بوصي بيها لك مليون مليون. يجي حد اشيل عندك؟ لا مش عايز حد. اقوم اقول لك ايه ده؟ انت افقر المخلوقات الان لمن يحميك. البيت ده ما معاش تعش، وده معاش الا 5 جنيه، وده معاش وانت سايلاني مليون ونص وماشيه في الشارع، ده انت اللي محتاجه للحرس. ادي معنى انتم يعني لان لك مواهب ليست للحيوانات، ولك مواهب ليست للملائكه، ولك قدرات ليست للجان، فانت افقر المخلوقات الى الله ليساعدك ويعاونك على الانتفاع بما وهبه اياك من مواهب وقدرات وفضائل. الرجل اللي بيقول واذا ما اسمه حمام دول، واذا ما اصدر الحمار نهيقا ظن ان اهل السماوات يستمعون. الحمار ما فيش عنده، فما يجي ينهق بيظن ان هو ايه؟ فيلسوف، انت حر. انما انت ايها الانسان انت عندك مواهب، دول ما عندهمش مواهب، ومع هذا هم فقراء، اسمه فقر ايه؟ عام. انما انت لانك عندك مواهب فانت في حاجة الى مداومتك لاتصالك بالله، لان انت الفقير. طب غيرنا هو فقير؟ نعم، غيرك افقر مني، غيرك فقير لكنك افقر مني، ولن تفهمين الحمد لله، مش كده؟ واضح؟ ما انتش فاهمين. فاهمين؟ طب ليه؟ جرى ايه النهاردة؟ ها؟ ايه ده اوام؟ فهمنا؟ فهمنا؟ يبقى الفقرنا فقر اضطراري. هذا هو الذي يدل على معنى السعادة. الانسان في حاجة الى سعادة، يعني ايه سعادة؟ السعادة هو ايه اللي بيسموها هبي يعني؟ هبي؟ اه معلش اصلا فلاح، هبي يعني خفيفة مش هبي. اه؟ كلكم اه؟ والله شرقوية كمان؟ ولاد عم الصعايدة؟ طيب ما حد مش عايز يكون سعيد؟ يعني ايه السعادة؟ نعم أشد فقرا إلى الله، أشد فقرا إلى الله. ليه؟ لأن البهيم ما بياكلش لو هو جعان، لا ده أنا باكل هاكل أحيانا وأنا شبعان. آه ما أصلا خاصة لما بتجوز اثنين يا بيت، والليلة ليلة دية الثانية حلوة وغمزت لي رحت لي، ولا واحدة ضحكت عليا ورحت كلب. اه لو رحت لام العيال وحطت الاكل وما كلتش الجزمه على طول رح منها، هعمل ايه؟ هحتل على اني جعان واكل معايا؟ فالانسان قد يضطر ان يفعل ما ليس في صالحه ليدفع عن نفسه بلاء اخر. معايا؟ معايا؟ طيب هنا بقى ما هي السعادة؟ مأخوذة من المساعدة. يبقى حقيقة السعادة معاونة الأقدار الإلهية للإنسان في تحقيق مراده. السعادة معاونة الأقدار الإلهية للإنسان في تحصيل مراده. ازاي بقى الواد ابو علان خضر ده اللي انت كنت رامي عينيك عليه ها؟ وراح خطوبه ابن خالك اصلا كان متكلم عنه، او ابن عمه، واحنا صعيدة اولاد هي لابن عمها، البت ابات علق بيه يقوم ربنا ابن عمها خارج مش عارف عربية كده خلاص البنت فضلت. واضح كده؟ البتاع ده الكتاب ما مش لاقي ثمنه. يجا ربنا قال الواد هو ماشي يقول الكتاب ده بكام يا دكتور؟ خد يا دكتور. فيبقى اذا دي امور قدريه. الباب ده ما مش فاهمه. ام واحد جاي يزور ابويا او يزور ام ابن عمها يعني ولا ابن خالها يزور ام ما تكونش ده الشيخ فلان خريج كذا. طب والنبي عم الشيخ ده معناه يروح يشرح حاله يا سهله قوي كده. سهله قوي كده. ساعدت ولا ما ساعدتيش؟ يبقى السعاده مش هي الفرح. الناس فاكر السعاده دي فرح. يا اولاد بيقول يا اولاد يوم الثلاثاء اكتب عرسي مش عارفه يا اولاد بعد بكره يوم الثلاثاء اكتب يوم الخامسه ابدا الكتابه وابقى عارف كان عارف وهتبقى هتتنايل على عينك وعين اللي جابتها وتقول يا ريت ما عرفتش النسوان. فالسعاده ليست تحقيق المراد لان قد تاتي المنيه في الأمنية. قد تأتي المنية في الأمنية. نفسي في ولد عمال يجيب لك بنات لأن نفسي في ولد يجي لك ولد يطلع روح اللي جابك ويخليك تتمنى ان انت ما كنتش تولد. فقد ولهذا من سعادة من سعادة ما قالش من سرور من سعادة الإنسان الاستخارة. ما هو معمل الاستخارة يعني بقول لربنا إن كان فيها خير قربني منه فيها شر بعدنا عنه يعني ما جيت على اللي كان مش لا السعادة بقى أن أنا أرضى بما اختاره لأنه يساعدني ولهذا سمية جزء الذراع ده كله ذراع سمية نصف ساعد ليه؟ لأن أنا متضايق منك فعايز يعني أعمل فيك فيقوم ده يساعدني اروح مديك كده. طيب لا ده انا عايز الفت نظرك يعني واقربك اشتري ورده واجي كده وانت خارجه النبي يقبل الهديه. طب قدمتها بايه؟ برجلك؟ باللي بيساعدك على انك توصل الرساله اللي في قلبك جوه قلبك. معايا؟ ولا انا سميه ده ساعد انه بيساعدك. فالسعاده هي معاونة الأمور الإلهية للعبد في تحصيل مراده هذه السعادة. ولهذا كان الشيء اللي بيخطر ولست أرى السعادة جمع مال وكده وتنيم للناس ولكن التقي هو السعيد وكلمتين وتقلب والجمعة اتحسبت على الناس والعداد اشتغل وأديت الخطوة وكتبت الموضوع. فالسعادة إن القدر يعاونك في تحقيق مرادك. الولد انا حبيت ام هو بيصلي مع ابويا ام الشيخ بيصلي ام الغلط ام الولد رضع الشيخ ام ابويا اعجب بيه ام جاي الولد ده لو والله لو جه طلب بنتي للدهان اوعي يا بنت تطب وتروح هتروح في داهيه انكتم بقى وسيب القدر بقى يكمل. هذا معنى السعادة. فالسعادة معاونة الأمور الإلهية للعبد في تحقيق مراده. لهذا إياك أن يكون أول استعانتك وآخر استعانتك غير ربنا. لهذا قال وإياك نستعين. فالاستعانة طلب المعاونة. وما دام في طلب معاونة يعني فيه بذل جهد. بذل جهد يعني فيه تحصيل أسباب. تحصل أسباب يعني أنا أحد هذه الأسباب ولن تفهمين حاجة. لهذا ربنا جل جلاله شوفوا بيقول إيه في شأن الكافرين والمؤمنين اللي بتتكلم عن علاقة الإيمان بالكفر ما بيقول ذلك ولو يشاء الله بكون يسحقهم بكون بدل ما النبي عليه الصلاة والسلام يخضر للسماوات العلى في رحلة الإسراء يقضوا على يطلعه من مكة إنما يوديه فوق حيث ليس بحاجة ظاهرة. وما يجي يروح المدينة يعمل يروح ويستخف ويخش طب ما كان عمل هذا كده تعبك عنصر من عناصر نتيجتك. تعبك عنصر من عناصر نتيجتك. لهذا قال ربنا جل جلاله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه بكون وتنتهي العملية، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآية الثانية الأوضح سورة إيه؟ آل عمران، سورة الأنفال. قاتلوهم بأيديكم. طب أنا إيدي هو لأنك ما أنتش لاقية تاكلي، وأنت اللي تطلع الأولى على بنت، على المجموعة اللي فيها بنت مدير الجامعة، ده إهانة لها. كان ممكن يجي له إعصار وسفرة ودون في دهن، إنما لما يجي ابن مسعود اللي قد كده هو اللي يطلع على صدر أبو جهل، وبعدين أبو جهل يقول له إيه؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم. مش معنى ابن مسعود أصله قبل كده هو ضرب ابن مسعود على ودنه، ابن مسعود كان صغير يعني إيه؟ آه. فأبو جهل ما كان يجي له مصيبة توديه، يجي له سرطان، إنما لا، اللي يضربه طفلين يضربه يختلط قدمه مين؟ معاذ ومعاوذ كانوا طفلين. ما راح لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وكل واحد منهم أين أبو جهل يا عم؟ أبو جهل هو خرج له اللي هو يا ابني شغلة عيالي حبيبي، وهم واقفين عايز أبو جهل ليه يا ابني؟ قال له بلغنا أنه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فارق سوادنا سواد حتى يموت الأعجل منه. يقول تمنيت أن الله جعل قلب واحد منهما في صدر. عيلين ما كانوش لسه طفلين، 10 أو 12 سنة، أولاد عفراء. قال له هو ده البغل ده اللي واقف ده، هو ده يا ابن اللي مجننا يخرب بيتك، هو ده يا ابن. طبعا أبو جهل اللي واقف بينظر لمين؟ لأنداده للصناديق، وهو كده واقف عيلين من وسط واحد ضرب ركبته والثاني راح ضرب عليها ثاني أصعب، وطلعوا جري بالسيف يقطروا من الدم بالدم. كل واحد عايز يروح للرسول، انا قتلت لك ابو جهل اتبص. الاثنين بيتخانقوا، قال يقوم النبي عليه الصلاه والسلام هل مسحتم سيوفكما؟ لا، كل منكم وريني سيف عليه دم. هو ده فصيله الكائن بتاعه، قال كلاكما قتل. يبقى ابو جهل اللي قتله، لو كان اللي قتله سيدنا محمد مش ده يبقى عظمه لابو جهل؟ مش كده؟ لا، اللي هيقتلك العيال بالصبيان مش كده، وبعدين وهو قاعد بينزف يجي ابن مسعود يركب على بطنه ما قد كده ويطلع والثاني يقول لهم لقد ارتقيت، يبقى ده اذلال ولا مش اذلال؟ يبقى اذا زي ما قال ربنا جل جلاله اراد ان يكرمك بان يجعل منك عنصرا من عناصر قدره. قاتلوهم، ها هو ده احد مرادات الله، ان تكون انت عنصر من عناصر القدر، والفعل على حقيقة هو الله، لان ربنا قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ولدت معايا؟ يبقى اذا الاسباب لانضاج معنى العبودية وإيجاد التمايز بين الموقن من غير الموقن. غير الموقن يسجد للأسباب، الموقن يسجد لخالق الأسباب، وهو موقن أن الذي جعل هذا السبب يفعل قادر على أن يجعله لا يفعل جل جلاله. معانا؟ وعليه يبقى الإنسان ميزه ربنا بأنه مخلوق ذو مواهب، مخلوق ذو ملكات، مخلوق ذو خصائص ليست للحيوانات وليست للإنسان وليست للملك. لهذا هديكم السؤال دلوقتي، هذه الخصائص في حاجة لمن يحميها. لهذا أفقر الخلائق إلى الله من؟ الإنسان، مع أنه لا منهم من يجحد الله، دي من شدة خبث ومن خذلان الله له. واضح كده؟ طيب السؤال اللي السؤال بتاعنا بتاع النهاردة، تحدث أو تحدثي تحدث او تحدثي ان كان عندك دم او عندك عن معالم العبادة الحقة. عن معالم العبادة الحقة وحقيقتها وأنواع القلوب عندها. وأنواع القلوب عندها عندها وأنواع القلوب عندها عندك هي الأول. أنواع الفقر قلنا صفحة 70. أربعة وتسعين. طب كويس صحيناه أقسام الأربعة وتسعين. بسم الله ما شاء الله. أو تظنن أو تنتظر. أقسام القلوب عندنا أنواع القلوب أو أقسام القلوب. قلب نقي. ده القلب النقي هذا سعادته في أنه يعيش مع المعاني الثانية وغذاؤه من استصحابها. المعاني الثانية الرقي، الإيثار، الشهامة، النجدة، سوق النفس، فعل المعروف، دي كلها من المعاني الثانية اللي هي جبل عليها الملائكة. دي القلوب السليمة في حياتها مع المعاني العالية. كان أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله كان يقول إيه؟ لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الزاد، تشغلها لا عن الغير وتلهيها عن الزاد. نعم. هي كانت في صفحة كذا وثلاثين اللي هي تلاقيها في كذا واربعين دلوقتي. لأن تقريبا في فرق قافي عشان البنط وال عندك. المقصود له عبد مهم جدا واسألوني فيه دلوقتي. أنواع الفقر قلنا هم أقسام القلوب. نعم. المقسوم له عبد من صفحة 43 اللي هي معنى العبودية. ليه؟ علشان بنقول ليه ربنا جل جلاله بيقول قسمت الصلاة بيني وبين، ما قالش قسمت الصلاة بيني وبين المصلي. عبد. إذن المصلي قد لا يكون عبدا. هذا معنى العبد. إيه حقيقته هتلاقيه هنا؟ لأن المصلي كما جاء في الحديث رب قائم ليس له من صلاته إلا التعب والنصب. أي المقسوم له عبد. فما معنى العبد؟ قلنا العبودية هي جماع الطاعة، نهاية الخضوع والذل، نهاية الخضوع والطاعة والخضوع مع نهاية الحب والذل. هي دي العبادة. هتلاقوها عندكم. العبادة هي جماع نهاية الطاعة والخضوع مع الحب والذل. بيقولوا كده ليس في الحب أنف يشال ويعقد. الحب ما فيش فيه كرامة يا بنت. الحب فيه مسارعة وتداخل مشاعر ومصارعة في نفع كل منهم صاحبه. ولهذا اللي هقولها لكم ديا هتكتبوها وهي ضرورية. الحب هو المال، هو المال بس دي بدايته، دي يعني البداية. الفجرة نجحوا في انهم يسرقوا اصطلاحاتنا ويلوثوها بأهوائهم. حقيقة الإيمان حب، الإيمان عن الحب عندنا هو الإيمان. بنص الحديث من مات لا الحديث الفيصل من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الحديث صحيح في المستدرك على الصحيح للحاكم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ لهذا حقيقة الإيمان هو حب من تتلقى عنه. ولهذا ما بيعرفوا الإيمان بيدور على صدق التصديق بإخبار من يخبرك عن الغيب. فلولا أن قدامنا شخص حبناه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يجي يقول الصراط إيه الكلام الفارغ ده، إما يجي يقول لي إن في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها، أهو ده بقى الخيالات والأفلام الهندي. إنما لما يجي يقولوا لأبو بكر رضي الله عنه تعالى من صاحبك بيقول راح امبارح الإسراء راح الأقصى هوب طلع فوق هوب نزل تحت، قال لهم أو قد قالها؟ قال له أنا بصدقه فيما هو أبعد من ذلك. إن كان ما قالش أنا مصدق علشان لا يكون كذاب اللي بينقله، قال إن كان قالها فقد صدق. إيه اللي حمله على هذا؟ مش صدقه، لا حبه لصديقه. أدي معنى الإيمان حب وبغض. الإيمان إيه؟ فالحب يجي يقول لك الحب الميت ده بدايته. مفيش معنى عندنا يا أولاد إلا ما له درجات غير الألفاظ في غير لغتنا. الألفاظ في غير لغتنا اللفظة لها معنى واحد على قدها، لهذا الأحكام تأتي عندهم جائرة. خدوا بالكم، أخذ مثلا النوم اللي هو السليب، هاتيلي إيه معنى النوم؟ السليب. طب ايه يعني السليب؟ سليب سليبنج ده النوم. طب شوف ربنا ما في القران ما يقول إيه؟ لا تاخذه، يبقى النوم غير، يبقى النوم ده كائن كامل، والسنه دي بقى ده درجه من الدرجات. طب ايه الفايده؟ هتوجع دماغنا ليه؟ فايده اوجع دماغك تتوجع تقطع راسك وعايز تقول لي انت في التفسير؟ لازم تنظر للمعنى بعيدا عن اللفظ. اللفظ يشير إلى المعاني لكن لا يجمعها. النوم ما بيجيش مرة واحدة كده ويضرب عليك كده وقاعدة تسمع ولاقيك هوب، لا. إنما له مقدمة درجات، وبضبط وبنجاح في ضبط الدرجة تفهمي الفعل. عند الإنجليز واحد وهو بيغفى أم واحد جاي زغزغه وراح مدله في وشه وموته، يتحكم عليه بإيه؟ براءة، لأنه كان نايم. لا يجي عندنا والله يقطع رقبته، يتحكم عليه بإعدام، لأن درجة النوم دي اسمها تخفيق. التخفيق هو حاسس باللي حواليه، ولا أنتوا فاهمين؟ فبيبدأ النوم بالسنة، السنة اللي هي بداية الغفلة اللذيذة المذكرة بالنوم، دخول غفلة كده. الخضر، تلاقي في خضر كده عندك كده، تلاقي شفتك البطانيه بقى جسمها السنه. طيب دي البدايه. لو جاي جوزك بيزغزغك ورحت بتزيلك، ما درجه من الدرجات، نزف ومات. عند الانجليز انت كنت نايم، لان النوم ملوش الا درجه واحده. لا عندنا ده في السنه، يبقى كانت حس تاخد اعداد. طيب بعد السنة سن الوثن. الوثن ان انت السنة اللي هي بداية الغفلة. الوثن بقى بتلاقي بقى ايه بداية الاستسلام للسنة. يبقى عند سنة وثن. وانت قاعد قدام انت سهران امبارح في الفرح كان عندك حنة ابن مرات ابوك ولا بنت مرات ابوك ودانك سهرانة وجيالي وعايزة تعملي نفسك ان انت صحية كل شيء بتعملي كده بتنام اسمك بتنام اللي بتتحكي انا لا لا طبعا هو فهم ده اسمه التغفيق. يبقى الدرجة الثالثة التغفيق. لا قبل التغفيق الكرى. الكرى قوة درجة السنة ومرورها في مقدمة الرأس. الكرى اسمه الكرى. في المراحل دي كلها انت بتبقي سامعة اللي حوالين منك واول ما الاذان بيقدم بتقوم تصلي. لو انت في الجلسه يقول لك روح اتوضى انت مش عارفه ايه اللي خرج منك. لا ده انا كنت في مرحله الكرى. بعد الكرى ما يتقل الكرى تلاقيك بتعملي كده برضه حسب اللي حوالين منك بتغفق. التغفيق ثقل الراس للامام. لا انا معاك اهو انا معاك اهو لا انا معاك اهو انا معاك اهو يا ابن الضيعه. قول بتقولي لي ابن الضيعه وبتقولي انت معاك. طب تعالى ابقى فكر ان انت تعدي من هنا. ليه ده كانت نايمة؟ لا ده كانت في مرحلة الكرة. يبقى عندي كم مرحلة اللي هي السنة الوثن الكرة التغفير. بعد التغفير لا لا لا مددي يا بيت مددي تتعبدها يا اخي كنت طول الليل يخطى الله يكون في عوني كنت سهرانة في الفرح وفي التفسير بتطبلي كمان الله يعينك يا اخي لسانك وقعك من الزغرات امامي يعني تقوم تمدد ده اسمه الرقاد. الرقاد وانا داخل عليك ما تقوم يا صايعه يا بنت الصايعه انا اللي صايعه يا ابن الضيعه. يبقى اذا انت حاسس وانت ممدده يبقى انت مسؤوله عن افعالك لحد المرحله الهين. احنا دخلنا المرحله الهين الرقاد ده المرحله الكام الخامسه خلاص كده. الرقاد تبقى منفتحة مددة انما حسب اللي حواليك. جايب لأختك ولا ابن اخوك يهزر مع خالته رحت مدياله بالسلوب في وشه تؤخذي ولا ما تؤخذيش؟ تؤخذي لان الرقاد لا يمنع ابدا الادراك. واضح؟ طيب بدليل ما يقولوا لك العسل دانس اي ما تصلي ازاي انت مش رأى ده انا سمع صوت خرج منك. لا كان من فوق مش من تحت. خلاص ما فيش براء لانك حاسة وانت حاسس ما انت بتطلع من فوق من تحت مش كده ده اسم الرقاد. اما بيجوا بقى اولاد اختك اولاد اخواتك ويزوروك بعد ما تطعني في السن كده وتتعبي تقوم تقول لهم ايه ما تهجع ياد انت وهو ولا بتقولوا له ما ترقد ياد اهجع. الهجوع ده اللي هو الدخول في السكون. هنا بقى بداية فقد السيطرة على الاعضاء اللي هو الهجوع. ايوه ما هو في الهجوع يبدأ يشد واحنا يجيبها بالمعكوس يقول بيشكر في الشد دي مجلسه اللي هو في الهجوع. في الهجوع ده اسمه الهجوع. في مرحلة الهجوع ده بقى بدأت تفقد السيطرة على نفسك ولهذا هتبدأ تتكلم من فوق ومن تحت ومن تحت اكثر باللي فوق لانك في مرحلة هجوع. داخله بقى تهزري معاه انك بقيتي سلفية وفتفانة في السنة وبتصحيها عشان يقوم او انت بتصحيها عشان رحم الله رجلا وما اقض زوجته وحط فجايب جرد البيض بالكبة راحت ايما ابني وراحت بديك وانتك مموتاك السكينة راح منها ضربت بالسكين تاخذ اعدام؟ لا، لانها فصلت ايه؟ فقدت السيطرة على حواسيها. هذه المرحلة اللي يحصل فيها بالاعدام. طب لو دخلت بقى في التهجاع بقى، التهجاع تبدا تقلع من تطلع ما انتش مش حاسس بحاجة، اسمه التهجاع. ده المرحلة الكام؟ سبعة. المرحلة الثانية بقى، نعم استنى بقى، اما بيجوا يحطوا تحت منك بتعمل شمع علشان انت بتعملها، بيسموها التسبيخ. التسبيخ، التسبيخ بتفتح فلان ده قتله بعد ما عملها على نفسه، ياخد براءه. ده المرحلة الثانية، اخر مرحلة في النوم، مرحلة التسبيخ اللي هو من باب الاحتياط بتحط بشمع عشان اصل الواد بيعملها، واللي بيعملها يعني على مين؟ يبقى اذا هل هناك قضاء يضبط درجة الحركة مثل ما يضبطها قضاء الشرع؟ لهذا الالفاظ عندنا مع المعاني ذا اي لفظ له درجات. ومن هنا فهمت كده؟ نعم. ما هو يا ابن النعاس في المراحل الثلاثة اللي هو الايه؟ السنة، بداية مداعبة النوم للمخ، الثلاثة دول اسمهم النعاس. نعم. الوسل الغفلة، الغفلة شدة معانا فهمت كده؟ وعليه اما بتيجي تقول له بحبه يابا ولو ما خدتوش انا هنسحر، دي درجة رابعة او خمسة من درجات الفعل وليست الدرجة الاولى. احنا اتوسطنا اول ايه كده؟ بتشربها ايه بالفراولة؟ نعم. شوف العنوان. عشان ما عندكم شيء ماشي. ايه بس اخلص ماشي حاضر، لما اخلص بقى اخلص واعيد الاسئله. حاضر. ها خلاص يا بنات. قلنا اما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان الى الحب والبغض، الحب درجات ثمانيه كاللوم، يبدا بالميل، يبقى لازم يكون في حاجه ماديه قدامي او حاجه محدده. المعاني بغير الذوات افكار هائمه غير مستقره. حب يبقى لفيه محبوب وله جهه وله ذات. اما تيجي المره دي اللي اسمها ام كلثوم وتقول الله محبه، يبقى كفرنا. المحبة معنى، والمعنى بغير ذات لا تستقر. والنور محبة، والنجاح محبة، وفشل الغير محبة، وحبة حبة. يبقى لابد من ذات. عشان تبقى في ذات لابد من أن نميل إليها. يبقى الدرجة الأولى من درجات الحب الميل، فتميلون عليهم ميلة واحدة. عشان اميل يبقى لازم قدامي ذات. الكتاب ده، الجهاز ده، انا عايزه. حصلت أول، يبقى اذا انت حبيته لا، اول الدرجات الميل انا شلته من قدامي، اخفيته شوية شوية هيتنسى. لا انا عمال حطيته، عمال اركز بالاضواء من جميع الزوايا. دي شغل الاعلانات بقى والدعاية، بركز الذات على الذهن علشان يحصل نوع من الميل. بعد ما يتركز الميل يتحول الى اراده. انا عايزه. عن اسمك. السلام عليكم. مش عايز تاخد النسخ يا شيخ يسري؟ البتوع اللي عند محسن هو قال لي مش عايز ياخدها، راح اقول له بقى اديني بدالهم عشان الدكتور بيقول لنا انا مش عايز اخدهم. ايوه اتفضل. ها ها ايوه في المحاضره هخلص كمان ثلث ساعه. ايه لا اله الا الله فين؟ لا اله الا الله. عملت ايه يعني؟ ايه يعني؟ خير ان شاء الله ربنا يعوض عليك. تمام؟ يلا يلا الحمد لله الحمد لله. ماشي. طب انت فين حته دلوقتي؟ طيب مشاكل الزلزال يبقى انت رحله خلاص يا توديهم وانت راجع بقى ودهم البيت عندنا هنا. مين؟ خد انت هتفيقهم في العربيه؟ لا يتيح العلم اللي فيها. لا لا مش هنعرف نجيبه تاني مش هنعرف نجيبه تاني يا شيخ. لا طيب خدوا معاك يا يسري. ماشي. لا مش مستعجل انا بس. لا ما تتسبش ما تتسبش النسخ في العربيه. هقول لك بس في ساعة أكون هناك إن شاء الله. هاجي لك من الجامعة اللي أنت عايزها. هاجي لك عبد. ماشي ماشي ماشي. ماشي. هتكون أنت واقف فين؟ قبل الدخله دي. ماشي هرن عليك هرن عليك ربع ثلث ساعه عشان خاطر. حاضر ماشي وانا هرن عليك من هناك ان شاء الله. السلام عليكم. خلاص يا بنات بسرعه يا بنات بنات اولاد قلنا ايه يبقى الدرجه الاولى ايه بعد كده بعد كده في ميل في اراده في غرام غرام ان انت مغرم بيسموه مغرم صبابه. ربنا جل جلاله بيقول ايه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة. غرامة يعني شدة التعلق. تيجي ان شاء الله اما تترمي في نار جهنم تيجي تمشي النار تقول لك انام في حضن مين ما بنامش بالغيرك. ده اسمه الغرام. ها المرحلة الرابعة ما يخلى الغرام يبقى الانصباب اللي هي الصبابة. ان انت او هي ما فيش ذكر في ذهنك ولا ذهنها الا عنه او عنها. للأسف اهل الفجور ضبطوها. يتقول ايه البنت انا قلبي لك ميال المرحلة الاولى وما فيش غيرك على البال. لما تقوى قامت قالت له ايه ريدك والنبي ريدك ريداك والنبي ريداك. هتحفظها كده هتسهل هيسهل الامر. يبقى اذا ارادك مالك غرام غرام ويا نعم الغرام غرامي. فلان مغرم يا نعم الغرام غرامي. الانصباب يجي ابويا يقول لي اعملي قهوه اعمل له شاي واسقيه لامي منصبه. نعم نعم بتقولي ايه ده غنية بنتي. البنت متعلقة بالولد فلان فابوها لا مش هنجوزهولك فجاي رايح لها ابوه. اما ابوها بيقول لي اعملي قهوة قامت راحت عملت الشاي لانها مشغولة بحبيب القلب وراحت تسقي الشاي لامها. ده اللي طالب السلم ابوها. ما دام في انصباب ما فيش حد على الذهن غير ده. لهذا لما جمل الرسول عليه بعد في المراحل الاولى قضية هذا التعلق تقبل الحال قبل ما يخش في مرحلة التداخل والعلم. الواد بيحب البنت والبنت امها رقاصة، البنت ابوها سوابق في المخدرات، البنت ام ده عمها قتل قتله، الواد برضه ميت فيه في اي درجات الحب؟ لسه بيردها، لسه ميال لها، لسه مغرم بها. ابعد الاثنين عن بعض كل نرقص محرمات. لو دخلنا في مرحلة التداخل مفيش حل غير ان هم يتزوجوا. نعم نعم العشق لا بعد الصبابة في ثمن مراحل للعشق. نعم طيب ايه الايه جبتها منين دي؟ الجامعة دي جبتها منين؟ كتاب مين؟ خليك مع الكتاب وخليه ينفع. ما قالوا ان محمدا عشق ربه، العشق التداخل، العشق التداخل. اما جمل الرسول عليه السلام بيقولوا له ان لنا جارية تهوى رجلا ونهوى لها رجلا اخر، فقال عليه الصلاة والسلام مدام الهوية ده يعني الوقوع على الوش، تقول له امام بيعت حشيش وهي مالها يا ابن امها فتحة بيت مش عارف لو تنبها ايه. طب ابوها ده ممكن يقتلك لو جدع يبقى يقتلك. طب يا ابن ده عمها ممسوك فاضي وانا مالي. خلاص دخلت في مرحلة الهوي. لو قلنا جوزناها لغيرك انت اسمك ايه؟ هيجي هتروح تمسكها وهي نايمة تقول لك ابعد عنك محمود، اصل البقف اسمه محمود. بقت معركة بين قبائل محمود بن مش انت محمود يا بنت الكلب انا محمد. لو دخلنا في مرحلة الهوية بلهاش علاج غير الزواج، ده هتنضرب لازم تنضرب بالجزمة وتفوق وهتتطلق وتروح المحكمة وتتزل عشان تنساه. لو ما عملتش كده خلاص فما راح دخلنا مرحلة الهوية. لو راح لها عمر بن الخطاب يخطبها مش هتنضبي. لهذا لما راح للرسول عليه السلام وقالوا له ان لنا جارية تهوى رجلا ونهوى لها رجلا اخر، قال عليه الصلاة والسلام لم يرى للمتحابين مثل الزواج. دخلوا في المرحلة دي لازم يتزوجوا. ما ينفع لهاش وانت كنت نام على ودنك فين؟ ده البت ما كانت ماشية مع الصيعين بتاع المنطقة، ده البت مش عارف انت كنت نام على ودنك ليه؟ العلاج يدخل لازم تطفئ الجزوة الأول في الحلال وبعدين تضرب بالجزمة. دايما في الزغزغة إلا بضرب السكينة لازم تتفتح بطنه وإلا هتبقى فضايح من العوائل. فيجي بعد كده اللي هو العشق، يجي بعد كده مرحلة التتيم. التتيم يعني خلاص ما لا ذكرى لغيره على لسان أو لسانها. بعد التتيم التوله. التوله بقى ان يتجنن. اما كان في حق التوله الولا والهان معنعينها عنه صفروها صفروها لعنانها في الصعيد، يبقى ماشي تلاقي حضن عمود النور ونزل فيها بوس يا ابن خلاص معاك يروح العباسية على طول. بعد كده بقى تيجي مرحلة الحب وبعدها يجي مرحلة الخلة. الخلة ليس في القلب غيره. الخلة ليس، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم خليل الله وان صاحبكم خليل الله. الخلة الا يكون في القلب غيره. يبقى اما يجي ساقط او ساقطة تقول له الحب كله حبته فيك، الحب كله ده يبقى ايه؟ عبادة. عبادة. يبقى اذا حقيقة العبادة حقيقة العبادة أن يكون هو أحق بالحب من غيره. لا الخلة دي المرحلة ما مش هنكلف مش هنكلف الآخرين بقى. نعم في كل حاجة بس مغرم، لا مغرم بالكتاب، مغرم بالقصيدة، مغرم بالفكرة، أي شيء يحب، لأن القصيدة لولا أن هي تمثلت قدامك ما كنتش حبيتها. أنتوا معانا؟ لهذا لهذا السؤال بقى. نعم ده كلام فارغ، ده كلام الغرد، ده كلام يسأل عن غرد سهاب فعشق ففسف فمات مات شهيدا، ده تروح للواد الصايع ده يقول هذا. يلا يا ابني يلا يا حبيبي انت وهو، احنا قبل كده السؤال تحدث او تحدثي عن معالم العبادة الحقة، يبقى العبادة الحقة قلناها حقيقة العبادة اللي هي الخضوع والذل مع الحب والشوق، تبقى قاعد مشتاق لأوقات وأنواع القلوب عندها. أنا قلت لكم قبل كده في الحمد كان له كم، له كم معنى؟ لا كذا 130 أظن، أنا كنت قلت لكم قبل كده. أنا كنت قلت لكم قبل كده وقلت لكم فكروني عليه، فكروني به. معاني الحمد معاني اهدنا 236 معايا، اما بتقوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم لازم يجيلكم منها الهدى هديان، بعد كده هديان اصليان، وعندنا بقى هدى يعني البيان، اولئك على هدى من ربهم. 6 تحفظهم لي على ما تيجوا المحاضرة الجاية، يبقى 3246 عندكم. نعم الجديدة هتلاقيها. كم؟ عندكم أقسام القلوب في جنود القلب، علامات مرض القلب، الفاتحة وأسرة ترتيب القرآن 295. نعم طيب 88 اذا كانت هنا صفحه كام؟ ايوه الهدى الذي بعث به، هدى هدى تأييد الاول، هدى دلاله صفحه 289. عايزكم المحاضره الجايه ان شاء الله تجوني بعشره من هذه المعاني للهدى، ما بنقول اهدنا الصراط يبقى هدى دلاله ولكل قوم هاد، هدى تأييد وتوفيق إنك لا تهدي من أحباب، هدى بمعنى البيان أولئك على هدى من ربهم، هدى بمعنى دين الإسلام إنك لا على هدى مستقيم، هدى يعني الإيمان. ما عرفش يرتب الواحد هدى بمعنى الدعاء، هدى بمعنى الأمر والشأن، هدى بمعنى الرشد عسى ربي أن يهديني، هدى بمعنى الرسل فما أتناكم من هدى، هدى يعني القرآن وما منع الناس أن يؤمنوا بجاءهم الهدى، هدى يعني التوراة ولقد أتينا موسى الهدى. نعم نعم نعم نعم نعم تستوعبيها علشان هيجيلك في السؤال، اذكري 10 من معاني الهدى في القرآن الكريم. ممكن ايه؟ حاضر بعدين بس بسرعة السؤال ده خلاص خلصناه. احنا كنا قبل كده خدنا سؤال لماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني وما معنى نفي المثلية فيها. نعم دور عليها بقى، وما هو سبب تخلف الهدى وما هي مادة الاهتداء؟ اذكر 7 من معاني الهدى في القرآن الكريم. والله انت هتبقى انت نذير الشؤم للدرع. اللي بعد كده عندكم باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيقول يؤيده قراءة عمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين، فبيقول لك ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح. السؤال اللي هيجيلك، من هو أبو عبيد ومن هو منصور بن سعيد ومن هو سعيد بن منصور؟ من هو أبو عبيد؟ أبو عبيد القاسم بن سلم يعني، وسعيد بن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن، ده واحد متوفى، سعيد بن منصور متوفى 224، أبو عبيد المتوفى 226، يعني دول قبل الإمام البخاري، كل منهم كان له كتب في التفسير وكتب في السنن، تبحث عنهم وتجوني بهم مع 10 المبشرين إن شاء الله بالنجاح. إن كان عندكم، إن كنتوا عايزين تنجحوا السنة دي قوموا تعالوا قابلوني، والله أعلم. نعم.